الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. دلالة الأمر على الوجوب والطلب الإلزامي، ما هو منشأها؟ فقد وقع الخلاف، وقع الكلام بين أساطين علم الأصول أن دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب، على الإلزام، على الطلب الإلزامي. هل هي ناشئة من الوضع اللغوي أم بحكم العقل أم بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ فهذه ثلاثة مسالك أساسية في هذه المسألة الخلافية: كيفية استفادة الوجوب، كيفية استفادة الوجوب من الأمر من صيغة افعل، فهل هي هذه الدلالة ناشئة من الوضع اللغوي أم مستفادة من حكم العقل أم بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ المشهور أن دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب إنما هي ناشئة من الوضع اللغوي، هذا هو المشهور الذي عليه هم صاحب الكفاية الأخ منذر الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول، اختار مسلك المشهور. ولا يبعد أن تكون دلالة الأمر على الوجوب ناشئة من الوضع اللغوي، قال للتبادر. طبعا يريدون من التبادر هنا التبادر من دون قرينة، يعبرون التبادر الحاقي، التبادر الحاقي كتبادر الحيوان المفترس من لفظة الأسد بلا قرينة. أما إذا أكو قرينة خرجنا عن موضوع النزاع، لأن القرينة، ظهور القرينة مقدم دائما على ظهور ذي القرينة، سواء كانت هذه القرينة قرينة متصلة تهدم أصل الظهور، أو كانت القرينة شنو منفصلة لا تهدم أصل الظهور ولكن تهدم الحجية وتزيل الحجية، كما مر علينا ذلك في الحلقة الثانية، أنه تارة تكون القرينة متصلة تمنع من أصل الظهور، لا ينعقد ظهور مع وجود القرينة المتصلة. أما مع القرينة المنفصلة يعني ورد عام ثم جاء مخصص، أو ورد مطلق ثم جاء مقيد لكن منفصل غير متصل، فحينئذ في القرينة المتصلة أصل الظهور منعقد، ولكن القرينة شنو إذا كانت القرينة متصلة لا ينعقد ظهور، أصل الظهور لا ينعقد. أما إذا كانت القرينة منفصلة ينعقد أصل الظهور ولكن لا تكون هناك حجية. فالخلاصة أنه مراد من التبادر هنا التبادر الحاقي الناشئ من حاق اللفظ، كالتبادر الحيوان المفترس لما نسمع لفظة الأسد. وهناك تبادر يقيني لكن هذا بسبب القرينة، بفضل القرينة، لما يقول رأيت أسدا في الميدان يصول ويجول، نقطع هنا بأن المراد من الأسد ليس الحيوان المفترس وإنما الرجل الشجاع. فهذا تبادر رجل شجاع من الأسد تبادر يقيني، ولكن شنو بسبب؟ بسبب القرينة. فالغرض أن المشهور دلالة لفظ الأمر مادة وهيئة، صيغة افعل مادة وهيئة، الهيئة تدل على المعنى شنو نسبة الإرسالية الطلبية الدفعية البعثية التحريكية معنى الحرفي. فصيغة افعل لها هيئة ولها شنو مادة، مادة الأمر. فالمشهور أن الدلالة بالوضع اللغوي على ذلك صاحب المعالم القوانين صاحب الكفاية المحقق الخراساني وهو المشهور. المسلك الثاني أن الدلالة شنو ناشئة من العقل استفادة الوجوب ليس مدلولا للألفاظ، وإنما هو بحكم العقل. وهذا مسلك النائيني والسيد الخوي والسيد الإمام المظفر الشيخ السبحاني في كتبه المتنوعة وأبحاثه العليا، وجمع من الأساطين في علم الأصول قالوا بأنه استفادة الوجوب من العقل لا من اللفظ. وهناك المسلك الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب بمقدمات الحكم الإطلاق، وهو رأي المحقق أراضياء الدين العراقي. ماكو ثلاثة محققين النائيني والصهاني وأراضياء العراقي. والسيد الشهيد رحمه الله يميل إلى هذا المسلك، لكن بتقريبا ذكره في بحث الخارج، وأنا سمعت أيضا من آية الله السيد محمود الهاشمي الشهرودي اللي هو في درس خارج الأصول تقريب معمق ولطيف لهذا المسلك، حيث لا يظهر من عبارات الكتاب في الحلقة الثالثة تماما ولا شنه، حتى التقريرات التي كتبها هو بقلمه سيد محمود الهاشمي الشهرودي في المجلد الثاني. فإذا وصلنا إن شاء الله إلى المسلك الثالث ومرينا على هذا التقرير نذكر الفوائد واللطائف التي بينها في بحث الخارج إن شاء الله تعالى. قال: ومما اتفق عليه المحصلون، بس الآن ما ضمت مريتها مع عبر شهر والي ما أقول مرينا إشارة، يقول أن الدلالة هنا إطلاقية إثباتية وليست الدلالة، يعني في التقرير الثالث اللي يقول فإن تم هذا التقرير فهو سيد الشهيد في الحلقة الثالثة، أو كما ذكر هو هم في التقريرات رحمه الله يقول: وهذا التقريب لا بأس به وهو جار في تمام موارد استعمالات صيغة الأمر، بحيث يمكن الاكتفاء بهذا التقريب عن دعوى الوضع اللغوي. والسيد المحمود هاشم الشهرودي حاول انه يقع تصالح، يقول روحا بحسب الروح والدلالة مستفاد من الاطلاق، لكن تم الاطلاق إثباتي، مش الإطلاق اللي قرأناه المصطلح في علم الأصول في الحلقة الثانية ومرعنا في الحلقة الثالثة اللي هو الدلالة السكوتية، أنه أن يكون في مقام البيان بحيث لم يبين، فما لم يذكره لم يرده. يقول لا، هنا ما ذكره يريده وهو أقوى من إطلاق أن ما سكت عنه لا يريده، دلالة إطلاقية إثباتية إيجابية وليست دلالة شنه سلبية سكوتية، على بيان إن شاء الله يأتي. ولهذا السيد الشهيد رحمه الله يميل إلى هذا القول، وهو أن دلالة الأمر استفادة الوجوب من الأمر مادة وهيئة يكون بالإطلاق، لكن أي إطلاق؟ الإطلاق شنو؟ الإثباتي، دلالة الإطلاقية الإثباتية. وهذه الإصطلاحات وهذه الأفكار ليست واضحة تماما من تقريرات البحث، لكن لما نوصل إن شاء الله إلى المطلب نبين كما هو حقه وكما ينبغي. يقول أن هذا طبعا دلالة إطلاقية في قوة الدلالة الوضعية، فهو إطلاق بحسب الروح والدلالة، يعني من مدلول تصديقي من ظهور حالي، ولكنه وضع في قوة الوضع لأنه من الإطلاق الإثباتي الإيجابي للإطلاق السلبي، أصالة تطابق بين المدلول التصوري الوضعي والمدلول التصديقي اللي هو المراد الجدي. فتستفاد الوجوب حينئذ من هذا الإطلاق، فإن تم فهو، وإلا فنرجع شنه إلى القول الأول وهو المشهور. قال: ومما اتفق عليه المحصلون، لأن احنا ما نمشي على الطريقة الكلاسيكية في الشرح، طريقة شوية الأكاديمية، النكات المهمة المطالب المهمة ونسوي مراجعة، أما نقرأ عبارة ونشرح ونطبق دائما هذه الطريقة ما تكون دائما ناجعة ونافعة في الفهم والاستيعاب. قال: ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب، يعني الطلب الإلزامي، بحكم التبادر وبناء العرف العام العقلاء على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة، على كون الطلب الصادر من المولى بما هو مولى، لاحظ المولوية هنا، ولهذا قلنا طلب تشريعي من العالي والمستعلي في نفس الوقت، لأن المولى هو عال وله الكبرياء والعظمة، عزيز الجبار المتكبر. فعلى كون الطلب الصادر من المولى بما هو مولى مقام مولوية بلسان الأمر مادة أو هيئة، على كون هذا الطلب الصادر وجوبا وإلزاما به. وإنما اختلفوا في توجيه وتفسير وكيفية هذه الدلالة، ما هو منشأ هذا الظهور وما هو منشأ هذه الدلالة. قال: اختلفوا هذول المحصلين من أساطين علم الأصول في توجيه هذه الدلالة، دلالة الظهور، وتفسيرها إلى عدة أقوال. القول الأول، وإن كنا قرأنا لكن الفائدة حتى كل درس في نوع من الرب والجامعية، القول الأول وهو المشهور أن ذلك بالوضع، يعني استفادة الوجوب بالوضع اللغوي، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب، طلب الناشئ من داع لزومي، وصيغة الأمر موضوعة، يعني هيئة الأمر مراد من الصيغة هنا الهيئة، موضوعة للنسبة الإرسالية الدفعية بعثية تحريكية طلبية، شو تعبر؟ موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك، شو من ذلك؟ من الداعي اللزومي، غرض لزومي، داعي لزومي يعني غرض لزومي، أو قل بعبارة أخرى من ملاك، ملاك اللزومي، داعي اللزومي، غرض لزومي. ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر، ومن هنا عبارة المحقق الخراسة أنه لا يبعد، لابد أولا من يعني لكي تتم هذه الدعوة لابد من إبطال بقية المسالك والأقوال الأخرى، مثل العقلي النائيني نسميه، أو المسلك منه الإطلاقي العراقي، أراضي الدين العراقي. فقال: ودليل هذا القول هو التبادر، لكن قلنا التبادر الحقيقي كتبادر الحيوان المفترس من الأسد، يعني بلا قرينة. نوع إبطال سائر المناشئ الأخرى، لاحظ كلمة منشأ، يعني منشأ هذه الدلالة، المدعاة لتفسير هذا التبادر، وليكون طريقة تعداد بسيط كما بينه رحمه الله في كتاب اقتصادنا، أنه نظرية العامل الواحد. ما هو؟ لماذا نشأ المجتمع ونشأت علاقات؟ يجي كارل ماركس بالعامل الاقتصادي، تفسير المادي الاشتراكي للتاريخ، يجيك فرويد تفسير العامل الجنس مثلا. هاي نظرية العامل الواحد باطلة في ذاك المقام، زين، تجربة وبرهانا. ربما هناك شنو احتمالات أخرى، فلا بد حتى تثبت هذا العامل الذي تدعيه من إبطال بقية شنو الاحتمالات الأخرى. فلذا قال رحمه الله: ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر. القول الثاني أن استفادة الوجوب شنو من العقل، ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من أن ذلك استفادة الوجوب من الأمر بحكم العقل، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، وإنما مدلوله الطلب، يعني مطلق الطلب. وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة، يعني صدر أمر من المولى، جيد، وهذا الأمر والطلب يقول لم يقترن بالترخيص في المخالفة، حينئذ يقول يحكم العقل بلزوم امتثال هذا الطلب وهذا الأمر. لماذا؟ قضاء لحق المولوية ولأجل تحصيل المؤمن من العقاب. وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب. شنو يتصف؟ هذا الأمر وهذا الطلب. بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته وامتثاله، لا يحكم بلزوم امتثاله إذا اقترن شنو بالترخيص. فإذا صدر الأمر من المولى ولم يقترن بالترخيص، ماذا يقول العقل؟ يقول يحكم بلزوم الامتثال. أما إذا اقترن بالترخيص، يعني هذا الأمر الصادر من المولى، فحينئذ لا يكون واجبا وإنما يتصف بالاستحباب. لذلك قال: بينما إذا اقترن، شنو اللي اقترن؟ إذا اقترن الطلب والأمر الصادر من المولى بالترخيص لم يلزم العقل بموافقته، يعني لا يحكم بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ حينئذ يتصف بالاستحباب. هذا الطلب الطلب استحبابي. الآن نسأل النائي رحمه الله: من أين عرف العقل؟ راح نناقشه، وأنا أعبر عن هذه المناقشة وأصطلح عليها يعني بدليل اللولائية. دليل اللولائية ما موجود العبارة في المتن، لكن الفكرة هي هذه: دليل اللولائية، لولائية اللفظ، لولائية. فأقول: لولا اللفظ من أين عرف العقل؟ شنو؟ من أين استكشف العقل درجة الإلزام أو درجة اللزوم والوجوب؟ من أين استكشف العقل أنه يجب امتثاله وشنه يجب موافقته؟ من وين هذا العقل؟ من عنده يعني؟ من وين استكشف؟ فنرجع، لاحظتوا أن هذا عمدة الاعتراضات والإشكالات على مسلك النائيني، عن بقية كانت الأعضاء الأخرى تكونها لا تخلو بعضها من مناقشات. فعمدة الاعتراضات والردود على مسلك العقل هو هذا الدليل اللي عبرت عنه أنا دليل اللولائية. فلولا اللفظ اللي هو الكاشف صار شلون عرف العقل بأنه يجب امتثال أمر المولى؟ من وين؟ من اللفظ. فلفظ الأمر هو الملاك وله المدخلية التامة في استفادة الوجوب، وليس مجرد الطلب بضميمة أنه لم يصدر معه ترخيص. شلون؟ راح نبين هذا تفصيلا. وهو أنه لو اطلع العقل بقدرة قادر على أن أمر المولى ليس ناشئا من ملاك لزومي وداع وغرض لزومي. فقلنا مرة يكون التكليف إنشائي، حكم إنشائي، مرة يكون شنو؟ تكليف فعلي الذي يستحق المكلف العقوبة على مخالفته هو شنو؟ كيف الذي وصل إلى مرتبة الفعلية بعث والزجر الحقيقيين. فلو اطلع العقل، عقل هذا المكلف، على أن الأمر، لاحظ، صدر من المولى بما هو مولى وشارع، صدر أمر من المولى، طلب موجود، أمر موجود، ولم يقترن مع ترخيص، لم يقترن معه شنو؟ ترخيص وإباحة. محقق النائين يقول إذن لابد شنو؟ من الامتثال، يحكم العقل بلزوم الامتثال. نقول له لو اطلع العقل على أن هذا الأمر الصادر لم يكن ناشئا من داع وغرض وملاك لزومي، فهل يحكم العقل بلزوم امتثاله؟ يقول لك أنا في أمان من العقاب لأنه ليس ناشئ من ملاك لزومي وداع لزومي، صح لو لا؟ مع علم العقل، عقل المكلف، بأن الأمر قد صدر فعلا أم لم يصدر. هي هذه الخلاصة. فإذا الكاشف هو قوة الملاك، مرتبة المعينة الشديدة، وهي شنو؟ الداعي اللزومي في الأمر الصادر من المولى بما هو شارع وما هو مولى. أما مجرد صدور طلب، صدور أمر، ولو لم يقترن بترخيص من الشارع، فليس هو تمام الملاك لكي يحكم العقل شنو؟ بالوجوب. وإنما موضوع الوجوب، موضوع حكم العقل بالوجوب، ما عندنا القضية لها موضوع محمود، موضوع الوجوب العقلي هو الطلب الناشئ من ملاك وداع لزومي، لا أي طلب، قال لا. لذا يقول رحمه الله، حتى المشيت مطلب شوي، المطلب فيه يعني ها المناقشات يريد لها دقة عقلية وبذل جهد كبير، خصوصا في المناقشة الثانية والثالثة، المناقشة الثالثة بالذات. فأنا هذا شسميه لولائية اللفظ، دليل اللولائية، ويرد عليه أولا وهو العمدة في المناقشة مع النائين، أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، شنو هو موضوع حكم العقل؟ قلنا من شوية هو الطلب الناشئ من ملاك لزومي، لا أي طلب وأمر صادر من المولى ولو لم يكن ناشئ من ملاك لزومي. ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، أحيانا شوية من دقة المطالب والتشويش ونهاية الدرس أحيانا تجي عبارات نريد نقول بأنه مثلا في هيئة الجملة الخبرية والإنشائية أن الاختلاف في أصل معنى الموضوع له قد نشتبه، مدرسة الشهيد ان الاختلاف في اصل معنى الموضوع لو المتصوري فاحيانا شوية لكن السياقات واضحة ان شاء الله المطالب. وهذا دليل على انه غير المعصوم يصدر عنه الاشتباه والسهو والنسيان ولا ادل على الامكان من الوقوع. سيد طباطبائي في تفسير الميزان يكتبها ليل لما نقدمها للمطبع شوفها نهار العبارة يقول هني نعرف عصمة الإمام نعرف شنو. ويرد عليه أولا وطبعا هم قاعدين بالفلسفة العقلية أن الخطأ اشتباه بالعرض يعني في تشخيص المصداق وأن لك علم حضوري لا يقع اشتباه في العقل اشتباه وين لما تتنزل المعلومات من مرتبة العلم الحضوري إلى العلم الحصولي والألفاظ. ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب بضميمة يعني مع عدم الاقتران بالترخيص طلب وليس معه شنو ترخيص مجرد صدور أمر من المولى بما هو مولى. لماذا؟ طبعا ينسأل بعد وأي دور للعقل أن يستكشف الوجوب لولا منشئية الله لولا لاحظ المنشئية مهما كلامنا عن منشأ الظهور منشأ الدلالة العقل أم الله؟ العقل يقدر يسوي شيء من دون الله؟ فرجعنا المرجعية وين صارت لله. أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص لوضوح بداهة أن عبارات العقل هكذا عبر ضرورة أن هموه الشكل نفسه يقول لوضوح أن المكلف إذا اطلع ولو بقدرة قادر بدون صدور ترخيص من قبل المولى ماذا اطلع؟ طلع على أن طلب المولى وأمر المولى نشأ من ملاك غير لزومي غير إلزامي. لا تقول لي شلون يطلع كلامنا مو في القضية الخارجية كلامنا وين؟ في القضية الحقيقية الأحكام موضوع على نهج القضية الحقيقية الخارجية الضرورة لوضوح أن المكلف إذا اطلع ولهذا كنا نقول ما لم يصل التكليف إلى درجة الفعلية بلغ مرتبة البعث والزجر الحقيقيين فحتى لو اطلع المكلف على الحكم في مرتبة الإنشاء وعصى وكالف فهل يستحق العقوبة على مخالفته؟ ولهذا النهي عند الجعل مجعول ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هو يعبر عن الحكم الإنشائي بالجعل والحكم الفعلي تكليف الفعلي شنو بالمجعول الذي يستحق المكلف عقوبة على مخالفته الحكم الإنشائي أم الحكم الفعلي تكليف الفعلي مجعول لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى اطلع على ان طلب المولى نشأ من ملاك لكن غير لزومي غير الزامي. زين اذا كان هذا الملاك والداعي والغرض كلها عبارة واحدة غرض ملاك داعي اذا كان ناشئ من ملاك غير الزامي ولزومي ما معنى هذه الواو على التفسير يعني ولا يؤذي المولى فواته لا يؤذي المولى لأن الملاك غير لزومي حينئذ لم يحكم العقل بلزوم الامتثال يحكم العقل لا يحكم. ليش أنا أقول لك أنا أريد أكون في بر الأمان هذا العقل أكون مؤمن ولا لا أكون مؤمن لأنه ما هو ملاك إلزامي حتى يقول العقل هني يجب تحصيل المؤمن من العقاب خصوصا على مسلك قبح العقاب بلا بيان فليس هناك ما يدعو العقل الى الامتثال لانه في امان لان الطلب والامر من المولى ليس ناشئ من ملاك لزوم فالوجوب العقلي هو فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، يعني ناشئ من مرتبة معينة في ملاك الطلب. أي مرتبة هذه؟ طلب اللزومي. زين، سؤال، من أين يستكشف العقل الوجوب ودرجة اللزوم؟ أليس من حق اللفظ؟ أليس ببركة اللفظ؟ فاللفظ هو له شنو؟ الملاك التام في استفادة الوجوب، وليس مجرد صدور أمر من المولى ولو لم ينضم معه ترخيص. وهذه المرتبة المعينة اللزومية، عبر كيف، وهذه المرتبة المعينة اللزومية لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي. فرجعنا بالأخرة زي ما عبروا في نهاية المطاف لوين؟ إلى الدليل اللفظي هو المنشأ، وإلا العقل لحاله جنه لا يقدم ولا يؤخر في هذه المسألة. لا كاشف عن هذه المرتبة اللزومية المعينة الشديدة ملاك اللزوم إلا الدليل اللفظي. ركزنا على هذه المسألة على المطلب أنه عمدة المناقشة. تبادر الحاقي، فلا بد من فرض أخذها، أخذ شنهم؟ هذه المرتبة المعينة اللزومية في مدلول اللفظ، ولهذا نقول دليل اللولائية، لولا اللفظ لم يستكشف العقل شنهم درجة اللزوم. فلا بد من فرض أخذ هذه المرتبة المعينة اللزومية في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. ما هو موضوع حكم العقل بالوجوب؟ طلب الناشئ من ملاك لزومي. من وين جاي؟ من اللفظ. بل كاشف عن كون الملاك إلزاميا، ضيف احنا عبارات التوضيح، فالكاشف عن كون الملاك لزوميا هو نفس الدليل اللفظي، فله المدخلية التامة استفادة الوجوب. وإلا من أين عرف العقل كون الأمر إلزاميا؟ أليس من حق اللفظ؟ وكونه شنو؟ هو منشأ الوجوب، الفرق بالوجوب. فمع تمامية هذه المناقشة يبطل المسلك العقلي وإن بنى عليه جمع من الأساطير. وثانيا أن لازم القول المذكور استفادة الوجوب بحكم العقل أن يبنى على عدم الوجوب فيما إذا اقترن بالأمر عام يدل على الإباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر. مثال للتقريب، وهذه من المؤاخذات على الحلقة الثالثة والحلقات، منهم ما يذكر أمثلة السيد كثيرا، مفروض أمثلة وخاصة بعد من الروايات والآيات، حتى يكون إذا زالت الشمس فصلي، مش إذا جاء زيد فأكرمه، هناك في ثمرة الماء الحرفي. الآن يقول السيد هنا لازم القول باستفادة الوجوب من العقل عدم تخصيص العام، عدم تخصيص العام إذا جاء مخصص. الآن مثال، أكرم أولا العام أو لا الخاص، لما يقول أكرم زيدا العالم ويأتي لا يجب إكرام أي أحد، لا يجب أو لا بأس بترك إكرام أي أحد، العام والخاص هو أكرم زيدا العالم، أو أكرم طالب العلم في مقابل جيشه لا يجب إكرام أي أحد مثلا. فلازم مسلك العقل هنا، لاحظ كلمة لازم قطع لها خط، اللازم من هذا القول لازم باطل، أن يبنى على عدم التخصيص، أن يبنى على عدم الوجوب في أكرم طالب العلم، أكرم زيدا العالم، فيما إذا اقترن بالأمر أكرم طالب العلم، أو كما نقول أكرم زيدا العالم، اقترن عام يقول لا بأس او لا يجب اكرام اي احد يدل على الاباحة وعلى الترخيص في عنوان يشمل بعمومه مورد الامر وتوضيح ذلك. وطبعا هذا خلاف سيرة الفقهاء في الاستنباط والمرتكزات العقلائية. وتوضيح ذلك انه اذا بنينا على ان اللفظ بنفسه يدل على الوجوب, اذا ناشئ من الوجوب من اللفظ الوجوب, فالامر في هذه الحالة التي اشرنا اليها هذه سيرة العقلاء سيرة الفقهاء في الاستنباط لما يجيك عام خاص مخصص, فالامر في هذه الحالة التي اشرنا اليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الاباحة اللي يقول لا يجب اكرام اي احد, ومخرجا لمورده عن عمومه بقواعد الجمع العرفي تقديم الخاص على العام لانه اخص منه, والدال الاخص يقدم على الدال شنه العام كما تقدم بقواعد الجمع العرفي, خاص مقدم على العام شنه مقيد على المطلق وهكذا. اذا جاء مخصص مقيد الى اخره, او حاكم ومحكوم الى اخره, لان كل هذه قواعد الجمع العرفي تعارض غير مستقر. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني استفادة من العقل فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر. تعارض تارة مستقر لا يتزلزل, إذا تعارض تساقط مقتضى القاعدة الأولية, بعدين نروح مقتضى القاعدة الثانوية الأخبار العلاجية اللي قالت مرجحات منصوصة موافقة الكتاب مخالفة العامة, والمشهور هو شنه التقديم والأخذ بالأشهر خذ من اشتهر بين أصحابك. إذا كان التعارض مستقر لدائما جبنا مثال منه شنه رواية تقول أن الالتماس لا يفطر, لا شنه الرواية المعتبرة تقول شنه لا شيء عليه ولكن لا يعودن, ورواية تقول شنه بأنه يضر الصائم, لا يضر الصائم مجتنب ثلاث اتصال اكل شرب ارتماس في الماء نساق في الماء. فاذا كان التعارض مستقر الدليلان اذا تعارضا تساقطا نقصد القاعدة الاولية, ثم نروح قاعدة الثانوية اخبار العلاجية الاخذ بالمرجحات المنصوصة. وان اذا التعارض غير مستقر يعني قواعد الجمع العرفي بعد الدلالي تقديم الخاص على العام وظاهر وأظهر ومطلق ومخير للآخرين ليس تعارضا مستقرا, وإنما هو شنه بدوي قواعد جمع عرفي على رأي النائيني. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الأمر والعام. أنا عندي خطأ مكتوب بين الأمر العام, بين الأمر والعام يعني الأمر أكرم طالب العلم والعام لا يجب إكرام أي أحد, ليقدم الأمر بالأخصية, وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب. بناء على هذا المسلك بل المتعين بناء على مسلك العقل أن يكون العام رافعا بالورود لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال, زي ما سلك قبح العقاب بلا بيان هو يقول منجزية احتمال, ورد عندنا شنه حديث الراب والآيات والروايات الدالة على شنه البراءة الشرعية والإباحة الشرعية, فالدليل اللفظي الشرعي يكون رافعا حقيقة بالورود لشنه موضوع قاعدة مثلا موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال, لأن السيد يبني على شنه مسلك حق الطاعة. وهذا الكلام لا يتأتى مع مسلك قبح العقاب بلا بيان, يمكن يجي مع مسلك شنه حق الطاعة, هذا كلام النائيني. بل المتعين بناء على مسلك العقل أن يكون العام رافعا, واضح وش معنى رافعا بالورود, ترى الرفع حقيقي ورود، تارة تعبدي نسميه حكومة، الحكومة مقابل الورود. أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لأن العام ترخيص وارد من الشارع. الآن العقل شو يقول؟ أكرم طالب العلم، بينما شنو الشرع شو يقول؟ لأن العام يقول لا بأس بترك إكرام كل أحد، يشمل طالب العلم يكون رافع لموضوع حكم العقل بوجوب إكرام شنو طالب العلم أو زيد العالم، لأن العام ترخيص وارد، هذه ورود، وارد يعني ورود مقابل حكومة، وارد من الشارع. لما يقول لا ولاية لأحد على أحد بالعقل، بعدين يرد أنه أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، أو إني جعلته عليكم حاكما، مثلا ولاية فقيه، يكون شنه رافع لموضوع حكم العقل، بأنه يقول مقتضى الأصل لا طاعة لأحد على أحد، النبي أولى بالمؤمن أنفسهم بوروده من الشارع. أو أوضح مثال من الأصول، هذا هو منجزية الاحتمال فضلا عن الظن، صح لو لا عند السيد مستحق الطاعة، لكن الجيل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، براءة شرعية ما رفعت، ولهذا يقول هو مقتضى القاعدة الأولية الاحتياط، لكن صارت قاعدة ثانوية بركة شنه أدلة البراءة، فرفعت شنه منجزية الاحتمال وكذا، لأن العام ترخيص وارد من الشارع بالورود أكرر، وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى. وهذا السيد رحمه الله السيد هالشكل يقول في مستحق الطاعة، حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، ورد أنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وما كنا معذبين، والناس في سعة، وما حجب الله عنه عن العباد، أدلة البراءة الشرعية من الآيات والروايات عموما. مع أن بناء الفقهاء الاستنباط والارتكاز العرفي أيضا عندنا راجع وجدانه على تخصيص العام وارتكازات فقلائية، هذه لا يختلف فيها اثنان، على تخصيص العام في مثل ذلك. لما يقول لا بأس، لا يجب إكرام أي أحد، هذا مو عام، ويرد خاص يقول أكرم الشيخ المفيد العالم، يكون هذا مخصص لذلك العموم بقواعد الجمع العرفي، وهذا الاستنباط وعدلة الفقه في المستمسك والجواهر. وهذا مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك اللي هو موارد الجمع العرفي، والالتزام شنو بالوجوب، بوجوب إكرام طالب العلم. وثالثا ظهر أن الوقت بعد انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.